الشرعي نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين، أحدهما وسائل الإثبات الوجداني والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين. حتى الآن في البحث الأول كنا نتحدث عن دلالة الدليل الشرعي. الدليل الشرعي قول وفعل وتقرير، وتكلمنا عن دلالة هذه الأدلة الثلاث: دلالة القول، ودلالة الفعل، ودلالة التقرير. في البحث الثاني سير الشهود يتحدث عن صدور الدليل، فالدليل صادر من المعصوم الله لا بد من إثبات الصدور، ووسائل إثبات الصدور على قسمين رئيسيين: أولا الوسائل للإثبات الوجداني، يعني وسائل القطع واليقين بالصدور. أعم من اللفظ والفعل والتقرير. والنوع الثاني من وسائل الإثبات، وسائل الإثبات التعبدي. وطبعا وسائل الإثبات الوجداني هي الوسائل التي تؤدي إلى القطع واليقين بالصدور، ووسائل الإثبات التعبدي هي الوسائل التي تؤدي إلى الظن بالصدور. ووسائل الإثبات الوجداني سيد الشهيد يقول أقسامها الرئيسية: وسائل الإثبات التعبدي تفيد الظن بالصدور مثل خبر الثقة، ووسائل الإثبات الوجداني أقسامها الرئيسية ثلاث: أولا التواتر، وثانيا الإجماع، وثالثا السيرة، سيرة المتشرعة، وأضاف السيد الشهيد الشهرة كذلك. المهم، هذه هي الوسائل الثلاثة للإثبات الوجداني. الشهرة الفتوائية، لا فتوائية، فالآن إن شاء الله تفاصيل هذه الوسائل الإثبات الوجداني بعدين نتحدث عنها. وهذه الوسائل الإثبات الوجداني تثبت القطع واليقين بنظر السير الشهيد على أساس حساب الاحتمالات. وأولا نعرف كيف يحصل اليقين من تراكم الاحتمالات، وبعد ذلك نتحدث عن هذه الوسائل الثلاثة للإثبات الوجداني. ومقدمة للبحث عن هذه الوسائل للإثبات الوجداني وهو القطع، فالسيد الشهيد يقسم القطع إلى قطع موضوعي وذاتي. طبعا هذا القطع الموضوعي ليس في مقابل القطع الطريقي، يعني عندنا قطع موضوعي في مقابل القطع الطريقي، وعندنا قطع موضوعي في مقابل القطع الذاتي. وهذا ما تحدثنا عن في بحث حجية القطع. القطع الموضوعي هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة التي من شأنها أن تؤدي إلى القطع. نفس الكلام. فالقطع الموضوعي هو القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة التي من شأنها أن تؤدي إلى القطع. أما القطع الذاتي هو القطع الحاصل من أسباب غير متعارفة التي ليس من شأنها أن تؤدي إلى القطع. والقطع سواء كان حاصلا من الأسباب المتعارفة أو من أسباب غير متعارفة حجة. لكن نحن نتحدث عن باب المتعارفة غير المتعارفة حتى نتجنب بقدر الإمكان عن الأسباب غير المتعارفة، وإلا بعد حصول القطع من أسباب غير متعارفة القطع حجة كما قلنا بالنسبة لقطع القطع. هذا التقسيم الأول للقطع، قطع موضوعي وقطع ذاتي. والقطع الموضوعي ينقسم إلى قسمين: إما قطع موضوعي أولي، وإما قطع موضوعي مستنتج. فالقطع الموضوعي ينقسم إلى قسمين: موضوعي أولي، موضوعي مستنتج. ما هو القطع الموضوعي الأولي؟ القطع الموضوعي الأولي هو في القضايا التي يكفي تصور الطرفين والتفات النفس إلى النسبة بينهما. يكفي هذا التصور والالتفات إلى النسبة، يكفي شنو؟ لحكم العقل في القضية. يعني القطع الموضوعي الأولي في القضايا الأولية في المنطق، ما قال القضايا اليقينية ستة، من تلك القضايا هي القضايا الأولية. يعني تصور الطرفين مع الانتفاق أن النسبة كافية للحكم بالقضية، مثل الكل أعظم من الجزء. نفس تصور الكل وتصور الجزء والانتفاق إلى النسبة بينهما يكفي للتصديق بهذا الأعظمية، الكل أعظم أو أكبر من الجزء. أو مثلا اجتماع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال. هذه هي القضايا الأولية. فالقطع الموضوعي الأولي هو القطع في تلك القضايا التي تصور الطرفين مع الالتفات إلى النسبة كافي للتصديق لتلك القضية. أما القطع الموضوعي المستنتج هو القطع في قضية، هذا القطع بالقضية يتوقف على قضية أخرى أو قضايا أخرى. فنفس تصور الطرفين والنسبة بينهما لا يكفي للتصديق لتلك القضية، فلا بد من قضية أخرى أو قضايا أخرى. فهذا هو القطع الموضوعي المستنتج. بعد ذلك القطع الموضوعي المستنتج ينقسم إلى قسمين. هذا القطع الموضوعي المستنتج إما قطع موضوعي استنباطي أو القطع الموضوعي لاستقرائي. القطع الموضوعي لاستنباطي، هذا القطع بالقضية التي هي مستبطنة في قضية أخرى، مثل القطع بالنتيجة من المقدمتين، مثل العالم متغير وكل متغير حادث فالنتيجة العالم حادث. فهنا مع التسليم بالمقدمتين ونسلم بأن العالم مصداق المتغير وعنوان المتغير يتصف بالحدوث، فلما نقول كل متغير حادث هذا الحكم بالحدوث ثابت لمصادق كل متغير، ومن جملة المصادق العالم. فإذا سلمنا بالصغرى وهو أن العالم هنا مصداق لكل متغير، وسلمنا بالكبرى أن كل متغير حادث، مع التسليم بالمقدمتين يستلزم التصديق بأن العالم حادث. فهنا النتيجة لازمة للتسليم والتصديق بالمقدمتين، وفي نفس الوقت هذه النتيجة مستبطنة في الكبرى، كل متغير حادث هذا العالم حادث، وهي النتيجة في ضمن هذا الكبرى، لأن الكبرى كل متغير حادث الحدوث ثبت لكل متغير. وإحنا قرأنا في المنطق دائما في القضية الحملية يقصد من المحمول المفهوم ويقصد من الموضوع المصداق، فالحادث ثابت لمصادق كل متغير، ومن جملة المصادق العالم، فالعالم حادث هو النتيجة ومستبطن في الكبرى. ولذلك هذا القطع الموضوعي المستنتج، القسم الأول هو القطع الموضوعي الاستنباطي، يعني القطع في قضية هذه القضية مستبطنة في قضية أخرى وهي الكبرى في القياس. وطبعا هذا الاستنباط على أساس الملازمة بين التسليم بالصغرى والكبرى وبين التصديق بالنتيجة، على أساس الملازمة نصدق بأن العالم حادث وهذه النتيجة مستبطنة في الكبرى. هذا سماه السيد الشهيد بالقطع الموضوعي الاستنباطي، القسم الأول من القطع الموضوعي المستنتج. لا، مستنتج ينقسم الى قسمين، استنباطي واستقرائي. هذا على نظر السيد الشهيد في اشكال، استقرائي ينقسم في المنطق القديم الى استقرائي تام والى استقرائي ناقص. المهم هذا القطع الموضوعي الاستقرائي، نذكر مثال حتى نعرف خلاف السيد الشهيد مع المنطق الأرسطي في القطع الموضوعي الاستقرائي. في المثال اللي دائما نذكر في هذا المجال، الحديد يتمدد بالحرارة، وهنا هذه القضية الحديد يتمدد بالحرارة، معناه هنا أن الحرارة علة لتمدد الحديد. مرة الحديد الأول سلطنا عليه الحرارة فيتمدد، الحديد الثاني سلطنا عليه الحرارة يتمدد، والحديد الثالث والرابع والخامس. فهنا هل تمدد الحديد بالحرارة في الحديد الأول، وتمدد الحديد بالحرارة في الحديد الثاني، وتمدد الحديد بالحرارة في الحديد الثالث؟ هنا فقط الاقتران، اقتران التمدد بالحرارة في الخارج فقط، ظاهرة اقتران بين ظاهرتين، ظاهرة التمدد وظاهرة الحرارة. بعد ذلك نستنتج من هذه القضايا الجزئية، الحديد الأول يتمدد بالحرارة، الحديد الثاني يتمدد بالحرارة، الحديد الثالث يتمدد بالحرارة. استنتجنا كل حديد يتمدد بالحرارة على أساس أن الحرارة علة للتمدد. هي علية الحرارة للتمدد بنحو كلي، هل كانت ثابتة في هذه الجزئيات؟ لا، جزئيات الحديد الأول يتمدد بالحرارة، تقارن بين الحرارة والتمدد. في الحديد الثاني نفس الشيء، لكن نستكشف قضية كلية أن الحرارة علة لتمدد الحديد. هذه النتيجة مستبطنة في هذه القضايا الجزئية، فلذلك تنشأ مشكلة هنا، أن المقدمات وهي الجزئيات، الجزئيات مثلا 10 موارد 20 مورد، قول 100 مورد، 100 حديد يتمدد بالحرارة. كيف حصل اليقين من هذه المقدمات 100 والقضايا الجزئية 100؟ كيف حصل لنا اليقين بأن كل حديد يتمدد بالحرارة؟ فهنا يأتي السؤال المنطقي، أن اليقين بهذه النتيجة وهو كل حديد يتمدد بالحرارة، سواء كان الحديد في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، وحتى الأفراد الفردية، قضية كلية بصورة قضية حقيقية. هذا اليقين بهذه القضية وهذه القضية الكلية لا تتساوى مع هذه القضايا الجزئية مع المقدمات، فكيف يحصل اليقين قفزة من جزئيات محدودة إلى حكم كلي يشمل كل أفراد الحديد في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل وحتى الأفراد الفردية؟ هنا هي مشكلة الاستقراء، القطع الاستقرائي، القطع الموضوع الاستقرائي، كيف يحصل مع أنه هذه النتيجة لا تتساوى مع المقدمات؟ فالمناطق القدماء حللوا المشكلة على هذا الأساس، على أساس أمور 3، قواعد 3. بهذه القواعد حلوا هذه المشكلة، أنه مع أن المقدمات جزئية ومحدودة يحصل منها اليقين والقطع بقضية كلية. القاعدة الأولى قاعدة العلية، واحد لابد أن يعترف بالعلية، أن كل ظاهرة لابد لها من علة، لابد أن يعترف بهذه القاعدة، قاعدة العقلية، كل ظاهرة لها علة. إذا ما يعترف بهذه القاعدة العقلية كل ظاهرة لها علة، فالتمدد ظاهرة إذا ما يكون إلى علة، نقدر نقول الحرارة علة التمدد؟ لا. فلا بد من الاعتراف أولا بأن لكل ظاهرة علة، وإذا لا نعترف بهذه القاعدة الكلية لا يمكن أن نصل إلى هذا الحكم الكلي من الاستقراء. الحكم الكلي في مثالنا شنو؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، يعني الحرارة علة لتمدد الحديد، فلا يمكن اليقين بعلية الحرارة لتمدد الحديد. فهاي القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية، الصدفة لا تتكرر. يعني لو فرضنا من باب الصدفة حصل اقتران بين التمدد والحرارة بدون أي تأثير من الحرارة في التمدد، فقط مجرد صدفة حصل الاقتران بين التمدد والحرارة بدون تأثير الحرارة في التمدد، فهذا صدفة، صدفة التقارن. نقول مثلا أنا ذهبت إلى صحن السيدة زينب ومن باب الاتفاق قابلت صديقا ما رأيته منذ 20 سنة مثلا، وهنا هذا التقابل بينك وبين الصديق أجل من باب الاتفاق. هل هذا التقارن بين الحرارة والتمدد من باب الاتفاق صدفة هذا الاقتران بدون تأثير الحرارة في التمدد؟ فهذا الاتفاق، احتمال الاتفاق، اتفاق الاقتران بين الحرارة والتمدد منفي هذه القاعدة، قاعدة أن الصدفة والاتفاق لا يتكرر. في المرة الأولى الحديد الأول بالحرارة يتمدد، هذا إذا فرضناه صدفة واتفاقا. في المرة الثانية صدفة واتفاقا، في المرة الثالثة صدفة واتفاقا، في المرة الرابعة صدفة واتفاقا، فمعناها أن الصدفة تكررت. فاحتمال الصدفة والاتفاق منفي بهذه القاعدة، قاعدة أن الصدفة لا تتكرر، فيثبت احتمال الطرف الآخر جنو أن الحرارة علة. نفي الاتفاق بهذه القاعدة ومن ثم يثبت أن الحرارة علة. فشنو صار فرق بين النقطة الأولى على أساس القاعدة الأولى والنقطة الثانية على أساس القاعدة الثانية؟ بالقاعدة الأولى فقط نحن نريد أن نقول للتمدد علة. هل شنو هاي العلة؟ ما لنا دخل، فقط لابد أن نعترف بقانون العلية أن كل ظاهرة لها علة، من تلك الظواهر هي هذا التمدد له علة. أما شنو علته؟ ما لنا شغل بتعيين العلة، هل على أساس القاعدة الأولى لكل ظاهرة علة؟ أما على أساس القاعدة الثانية الصدفة لا تتكرر، نريد أن نعين علة التمدد، تعيين العلة على أساس هذه القاعدة الصدفة لا تتكرر. هذه الصدفة لا تتكرر تنفي احتمال أن الاقتران من باب الصدفة بين الحرارة والتمدد. لما نفينا احتمال الصدفة والاتفاق، اتفاق اقتران الحرارة بالتمدد بهذه القاعدة، يثبت احتمال الطرف الآخر أن يجن أن الحرارة علة، فتعين علة، علة التمدد في الحرارة. هذه القاعدة الثانية. والقاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة جنو الطبيعة لا تتبدل ولا تتغير. طبيعة لا تتبدل ولا تتغير يعني طبيعة الحديد لا تتبدل ولا تتغير. طبيعة الحديد اللي قبل ملايين السنين، والحديد اللي في الحاضر والحديد اللي بعد ملايين السنين. طبيعة الحديد لا تتغير، وكذلك طبيعة الحرارة. ما دامت الطبيعة لا تتبدل ولا تتغير، كما أن طبيعة الحرارة تؤثر في طبيعة الحديد ومن ثم الحديد يتمدد، فنقدر أن نستنتج قاعدة كلية: كل حديد يتمدد بالحرارة. فهذا التعميم، تعميم العلية الحرارة للحديد، سواء كان الحديد في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، هذا التعميم من وين جاء؟ من هذه القاعدة: الطبيعة لا تتبدل ولا تتغير. فعلى أساس هذه القواعد الثلاثة وجه المنطق الأرسطي هذا القطع. من جزئيات محدودة يحصل القطع بقضية كلية، لكن كل هذه القضايا الثلاثة اللي يرتكز عليها هذا القطع بالنتيجة الاستقرائية، كل هذه القضايا الثلاثة قضايا عقلية بنظر المنطق الأرسطي. لا، استقراء ناقص النتيجة يقينية، هاي المشكلة. شلون استقراء ناقص والنتيجة كلية يقينية؟ فالمنطق الأرسطي يقول يتدخل قضايا أولية عقلية، كل ظاهرة لها علة، هاي قضايا عقلية ما له داخل بالواقع الخارجي. العقل يحكم بكل لكل ظاهرة علة، هاي قضية عقلية أولية. هل شلون أولية؟ فالفلسفة القديمة ذكر أنه ما دام الظاهرة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم لا يترجح إلا بمرجح، والمرجح هو العلة. مرجح الوجود وجود العلة، مرجح العدم عدم العلة. هاي قضية أولية، هاي قضية النقطة الأساسية الأولية لكل ظاهرة علة، قضية أولية. والثانية كذلك قضية أولية، الصدفة لا تتكرر، هاي كذلك قضية أولية عقلية. العقل يحكم مع أن الصدفة والاتفاق لا يتكرر ولا يدوم، فهاي النقطة الثانية أولية. وكذلك الثالثة الطبيعة لا تتغير، هذه كذلك قضية أولية. بسبب هذه القضايا الثلاثة الأولية قفضنا من الجزئيات إلى الحكم الكلي. هذا هو كلام المنطق الأرسطي، لكن السيد الشهيد لا يقبل هذا الكلام. نناقش في كل هذه القضايا الثلاثة أن هذا مو قضايا أولية، قضايا تجريبية، لكل ظاهرة علة قضية تجريبية، الصدفة لا تتكرر قضية تجريبية، وكذلك الطبيعة لا تتغير قضية تجريبية، من قضية أولية. ما دام قضية تجريبية ننقل الكلام إلى هذه القضايا، ما دام قضية تجريبية كيف من الجزئيات وصلنا إلى هذه القضية الكلية لكل ظاهرة علة؟ احنا شفنا ظواهر لكل ظاهرة علة، لكن يمكن أن نستنتج قضية كلية لكل ظاهرة علة؟ هاي قفز من الجزئيات إلى الكل. وفي الثانية الصدفة لا تتكرر، احنا رأينا عدة موارد أن الصدفة لا تتكرر، يعني كل صدفة لا تتكرر. هاي من وين وصلنا؟ من موارد محدودة إلى هذه النتيجة الكلية أن الصدفة لا تتكرر دائما. وهكذا في القضية الثالثة الطبيعة لا تتغير. كل هذه القضايا الثلاثة اللي هي الأساس للقفز من الجزئيات المحدودة إلى حكم كلي، هذه القضايا ليست قضايا أولية حتى يعتمد عليها لهذا القطع واليقين. ف فينقل الكلام إلى تلك القضايا الأساسية. فلا بد أن نفتش عن سر آخر لهذا القفز من الجزئيات المحدودة إلى حكم كلي، وهو على أساس حساب الاحتمالات. كيف في هذا المثال يقول من يحتاج؟ لا، السيد الشهيد رد على هذا الكلام في الأسس المنطقية. وكان ذيك الأيام عند رد على السيد الشهيد بقطع النظر عن حساب الاحتمالات، هو طرح مسألة حساب الاحتمالات واستشكل كلام الفلاسفة حول هاي المسألة. كل ظاهرة لها علة، السيد الشهيد قال أنها قضية تجريبية واستشكل على كلام الفلاسفة، لكن اشكاله على كلام الفلاسفة ما كان وارد. بنظر ذيك الأيام بعد، هذا قبل 20 سنة، ما أعرف نسيت الله، قبل 20 سنة إشكال سيد الشهيد على كلام الفلاسفة وعلى رأسهم ملا صدرة والعلامة الطبطبائي، لأن سيد الشهيد نقل كلام علامة الطبطبائي في أصول الفلسفة واستشكل عليه، ومن ثم قال هاي القضية قضية تجريبية وليست قضية أولية. لا، على كل حال على كل حال، فالسيد الشهيد فسر هذه المشكلة، مشكلة القفز من الجزئيات المحدودة إلى حكم كلي على أساس حساب الاحتمالات، لأن نفس هذه القضايا التي ذكرت لتفسير وتوجيه هذا القفز نفسها قضايا تجريبية، ولذلك لابد من التفتيش عن أساس آخر لهذا القفز وهو حساب الاحتمالات. فالسيد الشهيد كيف يقول بحساب الاحتمالات؟ كيف يعني يحصل هذا القطع الموضوعي الاستقرائي من حساب الاحتمالات؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآله.